هو قول أكثر العلماء كما ذكرت اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو اختيار أكثر أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى. إذا كان كذلك فهذا العقد لازم يوفى به فيما أباحت الشريعة من الشروط، أما ما لم تبح الشريعة من الشروط فإنه يكون ملغيا ولو اشترطاه، مثل ما ذكر لك في البخاري باب ما يكره في الشروط، ما يكره من الشروط في أنه يعطيه يعني الأجر ما أنتجت الأرض الفلانية، ما أنتجت ثمر الشجر الفلاني. يقول مثلا هذه المزرعة أنت هذا الشجر النخل أو العنب اجتهد في سقيه وفي حرث الأرض إلى آخره، ولك القسم الشمالي منها فقط، لك ربعها الجنوبي الغربي، هذا تحديد لجزء من الأرض التي عمل فيها بالسقي، وهذا شرط باطل لا يصح، لأنه ربما أثمرت هذه أو لم تثمر، ربما جاءها آفة فأهلكتها وهو قد عمل فيها وعمل في غيرها. فإذا لا يجوز أن يشترط قسما معينا من الشجر أو من الأرض فيما يخرج منه، بل يكون أجره مشاعا في ما عمل فيه، زرع سقى يكون مشاعا في الأرض، له الربع، له النصف، له الثلثان، له العشر، بحسب ما يتفق عليه هذا وهذا، لكن يكون مشاعا لا يكون محددا فيما عمل فيه، ليس له أن يقول هذا جزء لي والجزء الآخر لك، وإنما يكون مشاعا. وهذا مبني على أصل، وهو رعاية حق العامل، وثانيا دفع التشاجر، يعني أسباب التشاجر مدفوعة في الشريعة، أسباب الاختلاف مدفوعة، ولهذا كل أصول الاشتراط والحقوق والأحكام في المعاملات مبنية على حفظ الحقوق، حتى ما يكون هناك ضياع للحقوق، إما بغرر أو بجهالة أو بحدوث خصومات، وهذا يظلم هذا ويكون الأنبه يظلم من ليس نبيها ونحو ذلك مما قد يكون بين العباد من التظالم. والباب الذي قبله في المزارعة مع اليهود، المزارعة والمساقات هي في الواقع إجارة، ولهذا والإجارة بيع، هذا البيع والإجارة وأنواع ذلك تصح مع المسلم ومع غير المسلم، لأنها أنواع تعامل، والنبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى مع اليهود ومع غيرهم، وكذلك زارع اليهود وعامل النصارى، وهذه كلها لا تدخل في موالاتهم، لأن هذه معاملة ظاهرية، المعاملة الظاهرية لا علاقة لها بالموالات ولا بالمعادات، لأن تلك أمور في القلب والاعتقاد، وقد يدل عليها الظاهر في بعض الصور. نعم. باب إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم وكان في ذلك صلاح لهم. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما ثلاثة نفر يمشون أخذهم المطر فأووا إلى غار في جبل فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم فقال بعضهم لبعض انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله بها لعله يفرجها عنا. قال أحدهم اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران ولي صبية صغار كنت أرعى عليهم فإذا رحت عليهم حلبت فبدأت بوالدي أسقيهما قبل بني وإني استأخرت ذات يوم ولم آتي حتى أمسيت فوجدتهما ناما فحلبت كما كنت أحلب فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما وأكره أن أسقي الصبية والصبية يتضاغون عند قدمي حتى طلع الفجر. الله أكبر. فإن كنت تعلم أني فعلته ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة نرى منها السماء. ففرج الله فرأوا السماء. وقال الآخر اللهم إنها كانت لي بنت عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال كأشد ما يحب الرجال النساء، فطلبت منها فأبت حتى أتيتها بمئة دينار فبغيت حتى جمعتها، فلما وقعت بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه، فقمت فإن كنت تعلم أني فعلته ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة، ففرج. وقال الثالث اللهم إني استأجرت أجيرا بفرق أرز، فلما قضى عمله قال أعطني حقي، فعرضت عليه فرغب عنه، فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا ورعاتها، فجاءني فقال اتق الله، فقلت اذهب إلى هذا البقر ورعاتها فخذ، فقال اتق الله ولا تستهزئ بي، فقلت إني لا أستهزئ بك فخذ، فأخذه، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج ما بقي، ففرج الله. قال أبو عبد الله وقال إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن نافع فسعيت. هذا الحديث حديث مشهور ومعروف وله طرق وألفاظ، والشاهد منه هذا الأجير الذي استأجر رجلا ليعمل عنده بهذا الفرق من الحب، ولما لم يأخذ أجرته زرعه له، ووجه الشاهد منه أنه زرعه له فصار شريكا له فيه، يعني الحب للعامل الأول، ثم صاحب العمل لما أبى أخذه فزرعه، يعني بذره فنمى ثم صار منه وصار منه فأعطاه ما نتج. وهذه طريقة البخاري رحمه الله، يستدل بالأشياء يعني بالألفاظ المختلفة، ولو كانت هناك ما هو أوضح دلالة منها، تأكيدا على الأصل ورعاية لتعدد الفوائد وتنمية للتفقه من السنة. الحديث هذا أيضا فيه من الفوائد أشياء أخرى، منها عظم شأن بر الوالدين، وأن بر الوالدين يبتغي به المرء وجه الله جل وعلا. هذا الرجل الذي راح بعد فراغه من عمله، راح يعني رجع إلى أولاده، فوجد والديه نائمين، فأخذ الشراب ووقف على وقام على رأسيهما حتى طلع الفجر، فقال اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة، أو فافرج لنا فرجة نرى منها السماء. قال ففرج الله فرأوا السماء. هذا يدل على عظم شأن العمل الصالح الذي يبتغى به وجه الله جل وعلا. ربنا سبحانه ذكر في القرآن بر الوالدين، وأنه ينفع عبد العبد إذا أخلص فيه النية وكانت نيته ابتغاء وجه الله جل وعلا. قال سبحانه بعد ذكر بر الوالدين في آية سورة الإسراء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، إلى أن قال ربكم أعلم بما في نفوسكم. يعني من الناس من يعمل هذا للدنيا، ومنهم من يعمله للآخرة، مثل هذا الرجل عمل هذا العمل في بره لا أحد يعلم، كان ممكن يجلس، وكان فاختار الأصعب برا بوالديه ورغبة فيما عند الله جل وعلا. قال ربكم أعلم بما في نفوسكم، يعني من يعمله لله ومن يعمله للدنيا، من يعمله للآخرة طاعة لله جل وعلا، ومن يريد الثناء العاجل أو المال أو السمعة أو نحو ذلك من المقاصد الدنية. قال بعدها إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا، يعني من كان صالحا وحصل منه بعض الأحيان مقصد غير طيب، يقصد الدنيا ببعض أعماله، لكن الأكثر أنه مخلص ويرغب في الآخرة، يرغب فيما في رضا الله جل وعلا بأعماله، ومنها بر الوالدين. إن تكونوا صالحين في أعمالكم تقصدون وجه الله جل وعلا لكن ربما فات منها شيء، فإنه يعني رب العالمين كان للأوابين غفورا الذين يعلمون حق فيستغفرون ويرجعون، فإنه سبحانه غفور رحيم. ومن فوائد الحديث أيضا أن هذا الحديث دليل على مشروعية التوسل إلى الله جل وعلا في الدعاء بالعمل الصالح، وهذا الأصل دلت عليه آيات كثيرة في القرآن ودل عليه هذا الحديث وكذلك غيره، ومنها قول الله جل وعلا: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. رتب طلب المغفرة بالفاء على الدعاء بأننا آمنا وسمعنا المنادي واستجبنا، وهذا عمل صالح. كذلك قوله: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، توسل بالعمل الصالح. وهؤلاء الثلاثة كل منهم توسل بعمل صالح يرجو به الله جل وعلا، فالأول توسل ببره لوالديه، والثاني توسل بتركه للمحرم مع قدرته عليه وقربه منه، والثالث توسل إلى الله جل وعلا بحفظ الحق والعهد وعدم ظلم الناس أو ظلم هذا الأجير وآكل حقه، ففرج الله جل وعلا عنهم وتقبل دعاءهم، وهذا يدلك على عظم أعمالهم وعلى عظم دعائهم وتوسلهم بالعمل الصالح. ومن أهل العلم من قال إن هؤلاء لم يتوسلوا بالعمل الصالح، وإنما توسلوا بعلم الله جل وعلا، وهو صفة من صفات، فقال كلهم قال: ربنا إن كنت تعلم أني إنما عملت ذلك إلى آخره، فيكون هذا توسلا بالعلم، وأخذوا من ذلك أنه لا يشرع التوسل بالأعمال الصالحة، وإنما التوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، وهذا ليس بجيد، أولا لدلالة الآيات على التوسل بالعمل الصالح، والثاني لدلالة هذا الحديث على أن التوسل ليس بعلم الله وإنما هو بالعمل الصالح الذي ظهر حسنه بعلم الله جل وعلا، الله يعلم أن هذا العمل له سبحانه، ولو كان التوسل بعلم الله جل وعلا أصلا لما صار لذكر هذه الأعمال الصالحة العظيمة معنى، هو يتوسل بالعلم ويحصل المقصود، لكن هو توسل إلى الله جل وعلا بعمله الصالح الذي يعلم الله جل وعلا أنه عمل صالح. فإذا الآيات والأحاديث دلت على أن التوسل إلى الله جل وعلا يشرع بالعمل الصالح، لكن بعمل العبد بما عمله هو، أما ما عمله غيره فلا يشرع لأنه لم يرد أولا، والثاني لأن المعنى يقتضي أن عمل الآخر له، والقاعدة أن كل إنسان له ما سعى فيه، قال جل وعلا: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فتوسله بعمل غيره توسل بأمر أجنبي عنه. فالمقصود من هذا أن هذا الحديث دال على مشروعية التوسل إلى الله جل وعلا بعمل العبد الصالح، وفيه فوائد أخرى ربما يكرر ونأتي عليها إن شاء الله. نعم. إيش فيه يعني؟ شو السؤال؟ ما فيه؟ إن هنا؟ إيه نعم. إن شرطية يعني من حيث اللغة، من حيث النحو شرطية. لا، هو هذا فيه اتهام للنفس، لأن هو قد يكون عنده أنه عامله لله وهو يكون في الواقع فيه شيء، فهو لم يدل على ربه بعمله ليعلم هو أنه عمله لله، لكن أحاله إلى علم الله فيه، لأن الله يعلم السر وأخفى، قال: إن كنت تعلم أني إنما فعلته ابتغاء وجهك فافرج، لأن قد يكون هو عنده نية أخرى، فأحاله إلى علم الله النافذ فيه، فإذا كان أني فعلته تماما لك يا رب فخذ عنه. ففيه اتهام للنفس، هذا فيه ذل، هذا الشرط اللي ذكرته إن كنت تعلم فيه ذل أكثر أيضا مما لو لم يستعمل. لو قال اللهم إنك تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك، هذا فيه استعلاء، فيه نوع يعني فيه ثقة. لكن إن كنت تعلم أني إنما فعلته، هذا فيه ذل لله جل وعلا واتهام للنفس، قد يكون فعله جهة تهنية وقد يكون هو ما يدري. ومثل ما جاء في الحديث اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك مما لا أعلم. الإنسان قد يأتي عليه أنه يفعل شيء وما في باله أنه نيته غير جيدة، ولكن تكون نيته غير حسنة، إما جهلا أو تأولا أو في مقاصد أخرى. ما فهمت وش وجه الإشكال؟ العمل الذي يعمله. نعم، مشروعية توسل بعملك. نعم، في الدعاء. إنا كنا نتوسل إليك بنبينا، وإن اليوم نتوسل إليك بعم نبيك. يا عباس قم فادعو. طيب إيش فيه؟ يعني كيف ما فيه إشكال، يعني ما هذا باب وهذا باب، ما كيف شو اللي أشكل عليه؟ قصدك يعني إن هنا توسل بالعباس وهو أجنبي، وهنا بعمله الصالح. واضح. العباس ماذا عمل؟ عباس دعا، وعمر والصحابة يؤمنون. فإذا دعا وهم أمنوا، فالمؤمن أحد الداعيين، فهم كلهم دعوا. الواقع هم توسلوا به، إنا نتوسل إليك بعم نبينا، يعني بدعائه، بدعائه لرجاء إجابته منه، وهم يؤمنون، فهم مشتركون. وحتى لو لم يكن اشتراك، فدعاؤه هو لهم ليس توسلا، دعاءه هو لهم ليس توسلا. فإذا قول عمر رضي الله عنه نتوسل إليك بعم نبينا، يعني بدعاء الذي نؤمن عليه، أو بدعائه مطلقا، طلب الدعاء من الحي في الاستسقاء هذا مشروع. يعني هذا موافق للأصل، يعني أنه اللي توسلت إليه يدعو، ودعاءه عمل له، وانت تؤمن عليه فاشتركت معه، يعني ليس سؤالا بأمر أجنبي. يعني اقرأ. باب أوقاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. عرض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم. ولا قف عند هذا. باب أوقاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعرض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر تصدق بأصله لا يباع ولكن ينفق ثمره فتصدق به. حدثنا صدقة قال أخبرنا عبد الرحمن عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال قال عمر رضي الله تعالى لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. باب من أحيا أرضا مواتا ورأى ذلك علي في أرض الخراب بالكوفة موات. وقال عمر من أحيا أرضا ميتة فهي له. ويروى عن عمر وابن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال في غير حق مسلم وليس لعرق ظالم فيه حق. ويروى فيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق. قال عروة قضى به عمر رضي الله عنه في خلافته. باب حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم أوري وهو في معرسه من ذي الحليفة في بطن الوادي فقيل له إنك ببطحاء مباركة فقال موسى: وقد أناخ من عتال بالمناخ الذي كان عبد الله ينيق به يتحرى معرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي بينه وبين الطريق وسط من ذلك. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي قال حدثني يحيى عن عكرمة عن ابن عباس عن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الليلة أتاني آتب وهو بالعقيق. الليلة أتاني آتب من ربي وهو بالعقيق أن صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. قف. الحمد لله. وبعد، هذا الكتاب كتاب الحرث والمزارعة، مر معنا أشياء مما يتعلق بأحكام الحرث والمزارعة ومسائل كثيرة في هذا الباب. وهنا قال البخاري رحمه الله: باب أوقاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعرض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم، وما أوقف على المسلمين من أرض، وكذلك ما يوقفه المسلم بعده من صدقة جارية في أرض. ويريد بذلك أن يستدل على أن مشروعية الوقف والتسبيل الذي حقيقته تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة والتشجيع على ذلك، أنه تشجيع على الحرث وتشجيع على الزراعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. الصدقة الجارية يكون منها الوقف، وقف الأرض التي تزرع، وحقيقة الوقف تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة. وإذا كان كذلك فالثمرة تحتاج إلى رعاية، الثمرة تحتاج إلى أن تزرع الأشجار أو أن تبذر البذور حتى ينبت النبات إلى آخره. فإذا الشريعة دلت وحثت على الحرث والزراعة وعلى إنماء الأرض وعلى استغلالها، بما حثت على الوقف وعلى إبقاء الأرض الخراجية في أيدي أهلها أو وأخذ الخراج منهم للمسلمين وجعلها وقفة للمسلمين ونحو ذلك. والبخاري رحمه الله له مثل هذه النظرات التي قد تكون مفهومة ضمنا. أما الباب الثاني فقال: باب من أحيا أرضا مواتا. والأرض الموات عند العلماء هي الأرض المنفكة عن ملك معصوم، أرض موات بيضاء لم تحيا ليس لأحد فيها حق، وإنما هي راجعة للمسلمين لبيت المال، فالإمام له أن يأذن بإحيائها، أو للمسلم أن يسبق إلى أرض موات فيحييها ثم يملكها بالإحياء بشروطه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له، وهنا ذكره أيضا عن عمر قال عمر: من أحيا أرضا ميتة فهي له، هذا في حث على الزراعة، حث على الحرث، وهذا مطلوب دلت عليه مواضع كثيرة كما مر معنا سالف. ومسائل الإحياء يأتينا إن شاء الله في بابها تفاصيل الكلام على الأرض التي تحيا، وهل يشترط فيها إذن الإمام أو لا يشترط، واختلاف العلماء في ذلك، والذي عليه الفتوى يأتي في موضعه إن شاء الله. وخلاصته أن الذي عليه الفتوى وهو الذي به ينتظم حال الناس أنه ليس لأحد أن يحيي أرضا ابتداء إلا بعد إذن الإمام أو نائبه في ذلك، قطعا وسدا لذرائع الخصومات والخلاف. وقوله هنا: ليس لعرق ظالم حق، ويروى أيضا: ليس لعرق ظالم حق. الظالم هو المتعدي على الأرض، والمقصود بالعرق ما يجعله الإنسان له كالتكية أو الحجة بأن هذه له، فيدخل فيه مثل ما قال العلماء العرق الباطن والعرق الظاهر. عرق الباطن يحفر له بير ولا يعمل له شيء يقول أنا عملت في هذه الأرض وعملت، أو بالشيء الظاهر بما قد يعمله من تحجير ونحو ذلك ويقول أن هذا لي. فقوله هنا ليس لعرق ظالم حق أو ليس لعرق ظالم حق، يعني ما يجعله الظالم في الأرض يريد أن يكون وسيلة لتملكه إياها وهو ظالم متعدي. فالظالم المتعدي ليس لما وضعه أثر شرعا، بل يؤمر بإزالة ما وضعه ويبقى الحكم لأهله. أما الباب الذي لم يعنون له، لم يترجم له البخاري، فساق فيه حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أري وهو في معرسه بذي الحليفة في بطن الوادي، فقيل له إنك ببطحاء مباركة، فقال موسى وقد أناخ بنا سالم بالمناخ الذي كان عبد الله ينيخ به يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي بينه وبين الطريق وسط من ذلك. كأنه يريد أن مثل هذه المواضع أنها وقف للمسلمين، ليس لأحد فيها حق وليس لأحد أن يحييها أو أن يتملكها، ولهذا جعل منه الوادي وادي العقيق، ومنه البطحة التي في مكة التي كان فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني كأنه يريد أن هذه الأشياء لها حكم المنافع العامة التي لا يحل لأحد أن يتملكها أو أن يحييها، وادي العقيق وبطحة مكة والمواقيت مثلها المشاعر، هذه أشياء عامة ليس لأحد أن يحرث ويزرع فيها ويقول أنا أحييت هذه المواضع. هذه المواضع للمسلمين، بل كانت أنبياء الله لها بها عناية، فليس لأحد فيها حق بل هي عامة. نعم. باب إذا قال رب الأرض أقر كما أقرك الله ولم يذكر. ما أحفظنا في شيء، ما أحفظ في شيء، ما كانت لها أملاك عليه، يعني كان إذا أتى شيء أسرع بتفريطه على الناس، ما يبيت عنده، وما تركه صدقة. فما أحفظ أنه عليه الصلاة والسلام وقف أو حبس يعني أرضا أو نخلا أو حائطا، ما هذا شيء، لكن يمكن سيف أدرع شيء هذا وجوه. نعم. الآن بطحة مكة كان مصدر يعني قريبا من عبدا، ما أعرف بالدقة، ما أعرف مصدر قريبا من حلون، ما أعرف والله. كل حالة هي في الوادي، والوادي مشيه معروف، مشيه معروف، لكن ما أعرف مكانها بالضبط. يعني معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي كان في مكة إذا انصرف من منى جلس فيه ثم وافى البيت، ما أحفظ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا انصرف من منى بات فيه. لهذا عدد من العلماء يرون أن البيتوت فيه سنة وليس يعني مخرجا خرجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنها من سنن الحج. هذا فيه أقول ليس بصحيح، هذا غلط، لكن أين موقعه الآن الله أعلم. نعم. باب إذا قال رب الأرض أقر كما أقرك الله ولم يذكر أجلا معلوما فهما على تراضيهما. حدثنا أحمد بن المقدام قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى قال أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال حدثني موسى بن عقبة النافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أجل اليهود والنصارى من أرض الحجاز، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها، وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، اللهم صل وسلم، وأراد إخراج اليهود منها فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقرهم بها أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا، فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء واريحا. هذا الباب فيه أن الإقرار في المزارعة أو المساقات يصح لمدة طويلة غير محددة بأجل، فإذا كانت مدة طويلة يعني عدة سنوات أو نحو ذلك فله أن يقر فيها بدون تحديد الأجل، يعني عدة سنين يمكث فيها الأرض عدة سنين، ولا يفتقر ذلك إلى تحديد المدة في صحة العقد. أما إذا كانت المدة قليلة يقول اجلس فيها إلى أن أقول لك وتكون أقل من إخراج الثمرة، أقل من فصل زراعي يعني تخرج فيه الثمرة وينال به العام الأجر، فلا يصح. فقول النبي عليه الصلاة والسلام هنا نقركم بها على ذلك ما شئنا، وما حصل فعلا أنهم مكثوا فيه أكثر من نحو 7 سنين، يعني من السنة 7 للهجرة في فتح خيبر إلى خلافة عمر رضي الله عنه، يدل على أن المدة الطويلة التي يحصل فيها تكرار للثمرة وليس فيها ظلم العامل أنه لا بأس أن لا تذكر المدة في العقد ولا يؤثر ذلك على صحة العقد. فالأجل المعلوم لا يشترط إذا كانت المدة طويلة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أما إذا كانت قصيرة فإن العامل قد يخسر، قد يعمل أشياء فيكون فعله خسارة عليه. وهذا مثل ما قلنا لكم في أن العقد، عقد المزارعة